بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فأهنئ المسلمين أجمع في كافة أنحاء الأرض بقدوم عام هجري جديد يذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، حيث انتقل الدين من مرحلة إلى مرحلة، وانتقل المسلمون من حال إلى حال أخرى. وهكذا هي سنن الله تعالى الكونية، يبدأ الإنسان شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك يعطيه ربنا عز وجل من الأعمار والأوقات، ويلهمه من التوفيق ويمكنه من الأعمال ما به يصير هذا الشيء الصغير شيئا كبيرا عظيما. وفي هذا المجلس الذي وعدنا فيه إخواننا بارك الله تعالى فيهم، وكذلك وعدنا الأخوات الفضليات بارك الله تعالى فيهن، بأن نجعله مجلسا مفتوحا للأسئلة. وكنت حريصا أن تكون الأسئلة متعلقة بهذا الإطار الذي كنا نتكلم فيه، إطار الأسرة وما فيها من مشاكل، وتكلمت عن أجزاء يسيرة من هذا الإطار، وبإذن الله تبارك وتعالى يكون هناك المزيد وتكون هناك التكملة بعد هذا المجلس. هناك بعض الأسئلة وردت يعني نعيش معها بقلوبنا، ونحاول أن نغوص في هذه الأسئلة، لا ندعي العصمة ولا ندعي العلم، فإن الأصل في الإنسان هو الجهل، بل إن الإنسان كلما تقدم به العمر وازدادت معارفه كلما وقف على حقيقة جهله. ورحم الله الإمام مالك عندما كانت تعرض عليه مسائل الفتية، فكان لا يجيب إلا على الأشياء اليسيرة، يعني عرض عليه نيف ومئة مسألة لم يجب إلا على خمس مسائل. أما نحن وهذه مصيبة صلعاء، لا نكاد أن نقول في سؤال الله أعلم، كأننا قد أحطنا بكل شيء علما. ولذلك سأتخير من الأسئلة ما أستطيع أن أجيب عليه، وأتخير أحيانا من السؤال بعضه لطوله، لأن هناك بعض الأسئلة ربما يتجاوز الصفحة. سنأخذ شيئا من السؤال، لعل ما أخذ من السؤال لعله في تصوري يكون الأهم للسائل، ونسأل الله تعالى التوفيق وأن يسامحنا إن زللنا أو قصرنا، وهذا هو الأصل فينا. أخ من الجزائر بارك الله فيه بيقول: أنا متزوج من 2010، عندي ولد وبنت، ساكن مع أمي وأبي، ولكن زوجتي وأمي لا يتفهمان، يعني على كل صغيرة وكبيرة لا يتفهمان على كل صغيرة وكبيرة، وأنا كل هذه المشاكل تقع فوق رأسي. من جهة أقول يعني هذه أمي، ومن جهة أخرى أقول هذه زوجتي وأم أولادي، وأنا يا شيخ أريد منك إعطائي حلا أو جوابا لهذا السؤال. يكاد بنسبة أكثر من 90% أن يكون هذا السؤال والسؤال الدوار في مثل هذه الأحوال. إن الرجل قبل الزواج يقول أبي وأمي في كنفي، وقال ربنا عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، الآية. فكلمة عندك تدل على أن المكان الطبيعي للأب والأم عندما يتقدم به العمر ويضعف بدنه أن يكون في أي مكان، في المصحات أم الملاجئ أم بيوت مأوى كبار السن أم بيوت العجزة، ولا الناس الكبار دول يكونوا في بيوت أولادهم. فالأخ الطيب هذا في الحقيقة يعني بيعكس سؤالات ملايين الشباب الذين تزوجوا فوقعوا في مثل هذه المسألة بالضبط. يعني هذه المسألة ليست مسألة أخ الجزائر، ولكن هذه مسألة ملايين المتزوجين. الأخ يذهب إلى العروس ويقول لها: بإذن الله تعالى أبويا وأمي في حضني ومش هسيب أبويا وأمي. فالعروسة تقول له: بارك الله فيك، وأنت كده ازددت في عيني إجلالا وإكبارا. الأخ يصدق الكلام، وبعدين بعد ذلك يتزوج ومع أبيه وأمه. يمضي يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ثم تبدأ بعد ذلك المشاكل. افترضنا مثلا الزوجة قامت الصبح عملت لنفسها كوباية شاي مثلا، أبوه وأمه انظرم هذه المرأة غير الأصيلة تشرب الشاي دون أن تعزم علينا. يجي الراجل من بره: شوف مراتك عملت ايه، تعمل نفسها شاي دون ما تعمل لنا ولا تهتم بنا ولا تدخل علينا ولا تسأل علينا. الزوج المسكين: معلش يا حجة انا هكلمها وخلي تاخد بالها ومش عارف ايه. يكلم زوجته تقول له: ايه اللي حصل؟ مسألة بسيطة، هم اللي كبروا المسألة. يروح لابوه وامه: عشان خاطري مش عايز نكبر المسائل. بعد فترة يتهموه ان هو ماشي تبع مراته. يجي في موقف مراته تتهمه ان هو تبع مين؟ ابوه وامه. فيبقى حيران يا ولده بين هذا وبين ذاك. حقيقة لو أن الزوجة في البداية زوجة صالحة طيبة، لو أريد أن أكمل الأوصاف، لاستطاعت أن تحتوي الرجل وزوجته. أريد أن أقول نصيحة لكل الزوجات: إذا أرادت الزوجة أن تجعل زوجها يعني معها كالبلسم الشافي، فعليها أن تحسن إلى أبيه وأمه وأقربائه. الرجل يكبر في السن ولا ينسى أبدا ما صنعته زوجته مع أبيه وأمه إلا دي. المرأة لو قصرت مع الأب والأم ده مشكلة، والزوج لن يمرر هذه المسألة بسهولة. لو قصرت مع الزوج ولكنها لم تقصر مع الأب والأم، الزوج يتحمل. فنصيحتي لهذا الأخ إن أنت يعني صار هذا الأمر أمرا واقعيا، فحاول أن تجمع بين الأطراف، وحاول أن تهدئ الأجواء، واجعل جزءا من عملك اليومي. مش أنت بتشتغل مثلا محاسب مهندس طبيب تاجر، تشتغل 8 ساعات، اجعل ساعتين في البيت لتهتئة الأوضاع. يعني بدل ما تقعد في البيت يا ولده تاكل وتشرب تستريح، خلي ساعتين في البيت أو ساعة ونص في البيت على حسب كل يوم. ممكن يوم نص ساعة، يوم ساعة، يوم ساعتين، على حسب درجة التوهج المشتعل بين الأطراف. لو استطعت أن تجعل هناك سكنا لزوجتك وأولادك بعيدا عن والديك، هذا حل. أو العكس، يعني حاول أن تجعل هناك حل. إذا ضاقت الحلول حاول أن تجمع بين الكل بالعبارات الطيبة، بتهدئة الأوضاع، بأن تسكن هذا الاشتعال المضطرب في الأسرة. وقلت السبب هو عدم الاختيار الصحيح من البداية، أخونا الأخ أشرف عبد الله وطبعا أقول أشرف عبد الله لأن هذا هو النطق الذي اعتدت أن أتكلم به معه. الأخ أشرف عبد الله هذا زميل دراسة وصديق عزيز، وأنا سعيد بتواصله، وبإذن الله تبارك وتعالى يا أخ أشرف أنا أتواصل معك، وهذا شرف ربما أنا لا أستحقه لأن حقك علي عظيم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا على الخير، وأن يبارك في أهلك، وأن يبارك في ولدك، وأن يبارك في المسلمين جميعا. الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا حلفت بالطلاق على حاجة ما حصلتش، وأنا ناسي إلا أنا عملته، فهل تحسب هذه طلقة؟ لا تحسب طلقة. أنت حلفت بالطلاق على حاجة ما حصلتش، وأنت نسيت اللي حصل ده كله، فهذا أمر لا يترتب عليه أثره، إذ إن الطلاق مترتب على القصد. قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت. تصوير السمك للاتجار به هذا لا يجوز، لأن السمك هذا فيه روح، ولا يجوز تصوير ما فيه روح إلا لحاجة أو ضرورة، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بالفيديو، فالفيديو حاله قد يكون أهون بكثير من حال التصوير، والله تعالى أعلى وأعلم. أختي تسأل لها رغبة في الطلاق، طبعا رسالة طويلة جدا بتتكلم عن سوء أخلاق زوجها وتكلمه مع النساء الأجانب بطريقة غير جيدة، و يعني كلام كثير، يعني هو في الجملة يسيء إليها، ويعني وربما الأمر بيتطور إلى الضرب الشديد لأقل شيء. المهم تقول ما حكم الدين في رغبتها في الطلاق، حيث إن العلاقة بينهما وصلت إلى أنها تبغضه ولا تستطيع أن تدعو له بالصلاح، بل تدعو عليه من أشياء تصدر منهم، وإذا تحدثت معه فيها يقول لها هو كده وما فيش غيره، مع أنها قالت له ندخل طرفا ثالثا لنصل إلى حل، وأن الجائل الشارع في حل هذه المشاكل ولا يستجيب. والله يعني إن صبرت واستمرت أحوالك في توجيهه وإزداء النصح إليه فربما هذا أفضل، فربما هذا أفضل. فالطلاق هذا أمر نجعله عند الاضطرار الشديد، وأنا أعلم من خلال تجاربي الكثيرة في حل المشاكل بين الأزواج والزوجات في كثير من البلاد، وهذا الكلام منذ يعني مدد طويلة، عرضت علي مشكلة، وأرجو من إخواني وأخواتي أن يدققوا في هذه القصة، قصة حقيقية. هذه القصة أن رجلا كان يعمل في المطار، وكان يعني الله المستعان هذا الرجل يعني كان ربما لا ينفق على بيته مليما واحدا، وكان سيء العشرة، يضرب زوجته وأولاده ضربا مبرحا، لدرجة إن هذا الرجل إذا دخل البيت جرى الأولاد وهربوا منه، لا يمكن أبدا أن يجتمع أولاده معه على طعام، سباب، شتام، بذيء اللسان، وهذا رجل مقصر في كل الحقوق، وكان أحيانا يضرب الزوجة ضربا مبرحة حتى يسيل الدم من رأسها، فإذا سألها أبوها يا بنيتي ما الذي حدث لك، تقول له كنت أسير في الشقة انقطع النور فدخلت في سيف الجدار فجرحت. سبحان الله، صبرت على زوجها، وكانت هذه المرأة تعمل في الخياطة حتى تصرف على نفسها وأولادها، والزوج في حياته، وصبرت على هذا الرجل صبرا شديدا أكثر من 30 سنة. ما الذي حدث؟ بارك الله تعالى لها في أولاده، كلهم بفضل الله كانوا أولادا صالحين، وعندما دخلوا الجامعات يعني كانوا يحوزون على التقديرات العالية، وبعضهم عمل في الجامعة وتزوج أولاده وصار لهم أولاد، وتزوج الأحفاد وصار لهم أولاد، والمرأة شاهدت أحفاد الأحفاد ما شاء الله. وكانوا في غاية البر له، وقبل أن يموت الزوج الذي كان عمره أقصر من عمرها بنحو من 20 سنة هداه الله عز وجل، وواظب على الصلاة وواظب على المساجد، وصار برا بزوجته لينا مع أولاده، ومات على هذه الحال. ويا سبحان الله، إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا كان زوجك يصلي يقرأ القرآن فيه بعض الخير، فانظري إلى الخير الذي عند الزوج واصبري، فعسى أن تكرهي شيئا ويجعل ربنا عز وجل بحكمته فيه خيرا كثيرا. أخت بتسأل بتقول أنا عند صديقتنا، كانت عند صديقتنا واحدة متزوجة والأخرى غير متزوجة، وعندها مشاكل مع زوجها. يعني كان لا يعني عند صديقتها كان في 2، واحدة متزوجة واحدة غير متزوجة. فالمتزوجة تحكي مع غير المتزوجة المشاكل التي بينها وبين زوجها. ايه اللي حصل؟ ان غير المتزوجة تزوجت من زوجها من غير علمها، وبعد 2 اكتشفت الحقيقة وهاجرت من منزلها. أين الخطأ؟ نفكر قليلا، أين الخطأ؟ أين الخطأ؟ الخطأ أن الناس يتكلمون مع غير أهل التجارب. التجارب هذه مهمة جدا، لابد الإنسان أن يرجع إلى أهل الديانة وأهل الحكمة والتجربة. يعني أحيانا يكون من أسباب الشيب كثرة التجارب، كما يقول الشاعر: ولكن شيبتني الوقائع. والإنسان الحقيقي لا يقاس عمره بسنه، وإنما يقاس عمره بتجاربه. فإزاي تكون مشاكل أسرية وزوجية وفيها خصوصيات نحكيها لغير متزوجين، أو نحكيها المتزوجين ليس عندهم تجربة وليس عندهم حكمة؟ فهذا أثر الحمق الذي قد يقع فيه بعض الناس. فنريد أن نستفيد من هذا السؤال أن المشاكل عندما تعرض على أهل التجارب ليقوموا بالنظر فيها وحلها، لكن تعرض المشاكل على غير أهل التجارب إذن هذا فساد. من باب الطرائف، أحد الإخوة الطيبين كان يعمل في وظيفة، الوظيفة دي ما شاء الله، ثم بعد ذلك اجتهد إنه هو يسيب الوظيفة ويشتغل حر. استشار مين؟ فكروا معي، يا ترى استشار ناس كبار في السن عندهم أهلية وعندهم عقل وعندهم تدبير ونظر وتأمل؟ لا، استشار ولده، وكان ابنه لسه طالب في أولى جامعة. أين تجاربه؟ وأين مدركاته؟ وأين الأشياء اللي ممكن إن هو يقيس عليها؟ تجارب تعتبر في خانة الصفر. الراجل يستشير ابنه الصغير الذي تجاربه في الحياة في خانة الصفر. الواد قال لأبوه: بلا وظيفة ولا بتاع، خليك حر، تمشي براحتك وتشغل براحتك، والبركة مع الجري، فجري يابا وخد راحتك وربنا هيوسعها عليك. وبالفعل الرجل ترك الوظيفة. هذا خطأ. الإنسان إذا أراد أن يشاور لابد أن يشاور محنكا. الإنسان المحنك ده هو الذي ينبغي أن يرجع إليه. ولو نظرنا إلى يعني إلى التاريخ القديم سنجد أن مخالفة الناس للحكماء سبب عظيم في رداهم. عوف ابن مالك ده كان زعيم ثقيف وهوازن، فكان رأيه ان الناس تخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يطلع معه زوجته اولاده وبهايمه وغنمه وشاءه وفلوسه وماله وثيابه كل شيء، بحيث لما يقاتل يقاتل عن عرضه وماله وشرفه فلا يتقهقر. احد الحكماء من العرب قال له: يا بني، يعني وهل ينفع الفارس عند فراره إلا فرس وسيف؟ يعني افترضنا ان محمد غلب وهجم عليكم، ايه لا ينفعك؟ هينفعك فرس وسيف، يبقى لازمتك تاخد مراتك وعيالك وحريمك واموالك وحواصلك وغنمك وشاءك وبقرك. امير القوم شاب فيه يعني حماسة رفض، ولم يرضى بان يكون في رأي هذا الحكيم، وبالفعل وكانت غزوة حنين، وكان من حالها أن المشركين انتصروا، ثم بعد ذلك جعل الله تعالى الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فحاز النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الغنائم، غنائم بقى نساء وأولاد وذهب وفضة وجمال وبقر وشاء، حاجة ما حصلتش في كل التاريخ العسكري المسلمين. بسبب ماذا؟ عدم الانقياد لنصيحة الرجل الشيخ المجرب المحنك. دي مشكلة، فلابد أن نتعلم من هذه المسألة. ليس كل إنسان يمكن أن ترجع إليه في مشورتك، ما تقولش أنا والله بس أظرف واحد وبسلطفه وهو على قلبي يعني كويس وحلو فبالتالي أنا أسأله، لا، هذا اتباع للهوى، ولكن لابد أن تسأل أصحاب الخبرة والتجارب. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسألة التعامل مع بنك فيصل وأخذ أرباحه، إحنا عندنا شر وأشر، والقاعدة تقول: وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فالذين يخافون على مالهم من الفوت أو الضياع ولا يجدون مكانا آمنا فلا بأس أن يضعوا أموالهم في مثل هذه البنوك، وإن اضطر فليس هناك بأس أن يستفيد من هذه الأرباح. كيف يتخلص الإنسان من أثر الذنب؟ أخطر شيء أن الإنسان لا يحدث بعد الذنب توبة. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالإنسان إذا أذنب، كلنا لابد أن يذنب، ولكن الشأن أن تتأخر التوبة أو أن تنعدم التوبة. فهناك بعض الناس يذنبون ثم لا يتوبون مطلقا. الذنب بالنسبة لهم كأنه بعوضة يعني يدفعونها هكذا بأيديه. ليس هناك مشكلة في مسألة الذنب، مع أن الله تبارك وتعالى قص علينا قصص بعض من أخذهم بالعذاب، فقال: فكلا أخذنا بذنبه. يبقى من أسباب العذاب الذنب، من أسباب العذاب الذنب. فالذنب يذهب البركة، والذنب يؤخر النصر، والذنب يدفع الإنسان إلى ما يرضي الرب، إلى ما لا يرضي الرب، والذنب قد يكون بريدا إلى ذنب آخر وثالث ورابع وخامس، حتى ينغمس القلب في ظلمة الذنب. وبالتالي من أذنب فلابد أن يجتهد سريعا في التوبة إلى الله. وهناك بعض الوسائل التي تعين في ذلك الأمر. من هذه الوسائل أن تعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الإنسان ربما يكون حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة. لماذا؟ لأن الإنسان بعد الذنب ربما يستغفر ويتوب ويؤوب ويحدث أعمالا صالحة كثيرة، كيف يذنب في حق الملك وهو في ملكه؟ فيستحي من الله عز وجل، فيجتهد في طاعته، ويلزم غرز هذه الطاعة فلا يتركها، فيكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب. هذا حال. يبقى أولا لابد أن تسارع بالطاعة وأن تعلم عظم حق ربنا سبحانه وتعالى عليك. الأمر الثاني أنه لابد أن تأتي بالحسنات الكثيرات الماحيات، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع الحسنات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الأمر الثالث مصاحبة الصالحين الأخيار، هذه مسألة مهمة جدا، لأن أهل الصلاح يأخذون بيدك إلى الله ويمنعونك عن الشر، فمصاحبتهم غنيمة غنيمة. ولذلك كان من هدي السلف أن الواحد منهم كان إذا سافر توضأ وصلى وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. الأمر الذي بعد ذلك المحافظة على الأوقات، دي مسألة مهمة جدا، لأن الناس من أسباب ذنوبهم أن أوقاتهم فيها فراغ شديد، فمن شغل فراغه بالطاعة وبالأعمال الصالحة ونظم وقته حتى لا يكون عنده فراغ، كان ذلك أدعى إلى ترك الذنب وعدم الوقوع في المعصية. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الخير. مسألة التصاوير، هناك أخ متعلق برسم الشخصيات منذ صغره ولا يستطيع أن يستغني عن رسم هذه الشخصيات، وبحث في الحكم الشرعي في هذا الأمر، فانتهى إلى ثلاث نقاط، وما انتهى إليه هذا حق وصواب. لا يكون الرسم محرما إذا لم يحتوي على ما فيه روح، كأن يتعلق بمظاهر الطبيعة كالأشجار والجبال والوديان والسهول والورود وغير ذلك، وهذا كلام جيد حسن. اثنين، لا يكون الرسم محرما إذا كان ذو الروح المرسوم ناقص الخلقة غير تام، كأن يرسم بلا رأس أو يرسم نصفه الأعلى فقط دون الأسفل. مسألة يرسم نصف الأعلى فقط دون الأسفل عليها تحفظ، لأن الأصل فيها مسألة الرأس، فلو أن إنسانا رسم النصف الأعلى دون الأسفل لكان واقعا في النهي، والله تعالى أعلى وأعلم. يكون الرسم حراما إذا كان لذي روح وكان المرسوم كامل الخلقة، أما إذا تم الرسم على الهيئة التي يحرم فيها التصوير وكان ذلك ما يجري استخدامه في العادة كالسجاد والبسط والملابس، فيكون الأولى إبقاؤه ولا يجب إتلافه، لأن في إتلافه تفويت منفعة شريطة ألا يكون معظما. هذا كلام جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في بعض الصور بقوله: ما كان رقما في ثوب. فإذا كان الثوب مقطوعا وليس هناك من قماش نجعله رقعة لهذا الثوب إلا قماش به صورة فلا بأس، لأن هذه ضرورة. والأولى أن نقول بأن الضرورات لها أحكامها، فإن رسم ما له روح هذا محظور، والعلماء يقولون: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فإذا كان الرسم له ضرورة أو كان له حاجة ملحة ومسة فيجوز بهذا الأمر، إلا فلا، والله تعالى أعلى وأعلم. وعليه أنصح أخي الحبيب أن يقوم برسم ما لا إشكال فيه ولا شبهة، اللي هي المناظر الطبيعية الجميلة. ولنا أن نعلم أن هذه الصور ربما تكون في جمالها أفضل بكثير من غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم. أخي في حاجة أن يتدرج في علم اللغة العربية بكل فروعه، يا ما شاء الله بكل فروع، دي مسألة يعني واسعة قوي. لأن عندما نقول اللغة العربية فهناك علم اللغة الصوتي، وعلم اللغة الصرفي، وعلم اللغة التركيبي، وهناك الدلالات والمعاجم، وهناك أشياء دخلت في دائرة علم اللغة مع بعض الخلاف مع غيرها، مثل علم المصطلح، مش المصطلح بتاع أصول الفقه أو مصطلح علم الحديث، لا، علم المصطلح كالصلاح، يعني كيف يصاغ المصطلح وكيف يبنى المصطلح. فعلم المصطلح هذا علم يمكن أن يدخل في دائرة علوم اللغة. أيضا يدخل في ذلك علم الجمال، مع النزاع ما بين الأدباء في ذلك الأمر، وأيضا كذلك علم الأسلوب الذي يسميه بعض الناس بالأسلوبية. إذن العربية علومها كثيرة، ولابد أن أسألك سؤالا، لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟ إجابتك على هذا السؤال هي التي ستحدد ما الذي ينبغي أن تدرسه. فإن كنت تريد أن تدرس اللغة العربية لفهم القرآن، فأنت لست مطالبا بكل هذه الفنون وبكل هذه العلوم. وإذا كنت تريد من دراسة اللغة العربية أن تكون كسيبويه أو نحوا كسيبويه، كالفراء أو الزجاج أو غير ذلك، فيمكن أن يكون لك طريق أخرى يمكن أن تسلكها. فحاول أن تحدد لماذا تدرس هذا العلم حتى يكون الجواب واضحا، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة التصوير بالمحمول وما إلى ذلك، هذا الأمر أيضا متعلق بالحاجة والضرورة، والله أعلم. أنا طويل بعلم، للأسف بدأت دراسة العلوم الشرعية بمنهجية متأخرا. بسم الله أشرب. من حوالي عام يعني الأخ الحبيب بدأ بدراسة العلوم الشرعية من حوالي عام، وكان العلم الذي عندي من دروس الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل تعالى أن يرده سالما في تمام العافية، فكنت أسمع دروسا له يوميا منذ 12 عاما. فهداني الله لكتاب حلية طالب العلم، فبدأت باتباعه منذ عام، فدرست في العقيدة كتاب التوحيد بشرح ابن باز، والعقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين، والطحاوية بشرح فلان، ثم بدأت في الأصول، أصول الفقه شرح الورقات لشيخ ابن عثيمين، وفي مصطلح حديث النخبة لشيخ أيضا، وكذلك مقدمة التفسير، ثم في النحو، وبدأت بحفظ الحديث، فقمت بحفظ عمدة الأحكام ورياض الصالحين، وحاليا في نصف بلوغ المرام مع شرح ابن عثيمين فتح الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، وحاليا بسمع دروس شيخ ابن عثيمين في شرح الفيث بن مالك، وحاول أحفظ متن ألفية. وأنا إن شاء الله في السنة هذه سأكون في سنة 5 صيدلة، وأريد إن أنا أتواصل معك. أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله لك أن تقابلني في درس الأحد، في درس الأحد في مسجد عباد الرحمن إن شاء الله نتقابل ونتكلم أخي الحبيب. وما حصلت شيء طيب، ولكن أهم شيء أن تكون قد هضمت ما ذكرت هضما جيدا حسنا. أخ ياسر يقول: كان الشيخ اللي هو المسكين أنا قد طرح مقترحا بخصوص التعليم الموازي للنشء بضوابط شرعية في نهاية إحدى المحاضرات منذ سنوات. أيوة نعم، هذا الكلام قلته بالفعل منذ ما يقرب من 13 سنة، منذ 13 سنة أو يزيد، ثم كررت هذه الفكرة في محاضرات تالية، وعقب فضيلته مستحسنا الفكرة على أن يخرج لنا على أن يخرج لنا أهل خبرة بمقترحات لمناهج جديدة معتبرة شرعا ليتم تزكيتها لكل من يعاني سوء التعليم الحالي. والسؤال: هل من طرح جديد بهذا الخصوص يزكيه الشيخ ليعتمد عليه في التعليم دون اللجوء للانتظام بالتعليم النظامي إلا الاختبار والحصول على شهادات فقط لتأسيس منضبطة، وجزاكم الله خيرا؟ والله يعني إجابة هذا السؤال فيها يعني أشجان وفيها أحزان، وكنت جدا فيها ولازلت جدا، لأن هذا مشروع أدعو الله تعالى يعني ألا تختارمان المنية إلا وقد أنجزته بإذن الله. ويمكن أن أقول بنوع من التواضع الشديد أن هناك بعض الخطوات في هذا الاتجاه، ولكن لا يعني لا أستطيع أن أقول نحن في طور نستطيع به أن نقول أن هناك نظرية كاملة ومناهج مستوية منضبطة تقوم على ما نريد، سواء من التأسيس أو من التأنيس أو غير ذلك مما نريد. سائل بيسأل: هل يجوز علاج ابن ابنتي المريض في مستشفى في تل أبيب بإسرائيل ولا في حرمانية؟ ده مش حرمانية بس، لو في هناك حاجة أشد من الحرام أقول لك عليها. لا يجوز طبعا، هؤلاء الناس يعني احتلوا ديار الإسلام وهم أهل مكر وغدر وخسة وخديعة، وإذا ذهبت إلى هناك سيحاولون الاستفادة منك، وربما جندوك كي تكون جاسوسا لهم لحسابهم لتجس على بلدك وتجس على المسلمين. فهناك بلاد كثيرة ودنيا الملك واسعة، وهناك أوروبا وأمريكا، إذا كنت يعني تستطيع أن تجعل ولدك يعني في حال أفضل، وإذا لم تقدر هذا ولا ذاك فعليك بالرقية الشرعية. سبحان الله، فهناك أناس أصيبوا بأمراض قاتلة كان دواؤهم في الرقية الشرعية. والكلام في هذه المسألة قد يطول، ولكن حاول أن تجرب. ففي كل الأحوال إياك أن تفكر، هذا التفكير كأنه من الشيطان، يعني أنت لو كنت في المنام وفكرت في هذا التفكير إن أنت تودي ابنك تل أبيب وانت نايم، فهذا من الشيطان يستدعي أن تدفل على يسارك ثلاثا وأن تنتفض من نومك فزعا، فإياك أن تفكر في ذلك الأمر. زوجي يتكلم مع النساء ومصر على المعصية، ونصحته ومعترف بذلك، تصرف معي إزاي؟ وهو يعالج النساء من حالات السحر والحسد وعنده 64 سنة، الله المستعان. هذه المسألة مزلة أقدام، ولو وجهنا الناس إلى أن يرتقوا في علاقته مع الله عز وجل لكان ذلك أولى وأفضل. مش حاجة اسمها واحد متخصص في علاج النساء في السحر والحسد، إيه المسألة دي؟ فهذه المسألة تحتاج إلى تأمل شديد، وأنصح أخي الحبيب أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك من سبيل. وأفضل علاج للسحر والحسد هي الرقية، وأفضل رقية أن نقوي الجانب الإيماني عند المصاب، وهذه مسألة أيضا الكلام فيها واسع كثير جدا، يعني الأخ يروح يعالج المصروع أو المسحور أو المحسود، وبعدين بعد ذلك يخرج من هنا ترجع الحالة إلى وضعها مرة ثانية. فنصيحتي للشيخ الذي يقوم بذلك الأمر إن هو يعني يتقي الله عز وجل، وألا يجعل فسحة في عمره لمثل هذه الأشياء. أختي من المنيا عندها 30 سنة، مكتوب كتابها من شهر ونص، بتاخد معاش من والدها ولكن لا يكفيها، جابت حاجة المطبخ وفضل لها ملايات ومفارش وهدوم ومفيش أي مصدر الفلوس لها خال سيادها بألفين جنيه، وجوازها متوقف وعندها 30 سنة، وصل إلى حد الطلاق إلى آخره. هذه الأخت إن شاء الله سنجتهد في مساعدتها، والذين يسمعونني من أراد أن يتواصل معنا لمساعدة هذه الأخت التي كسرت 30 سنة ومعقود عليها، ويمكن أن تطلق لأنها لا تستطيع أن توفي بقية التزامات، يتواصل معنا لنساعدها ولنحصل الأشياء المتبقية الناقصة لها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، إن شاء الله في هناك بعض الأسئلة التي وردتنا اليوم، هذه الأسئلة التي ذكرتها كلها أسئلة كانت واردة من المرات السابقة، وكما قلت أجبت على كثير منها. نسأل الله تعالى أن يبارك في المسلمين جميعا. وبالنسبة للإخوة اللي هم مظروفين في مسألة الديون، يعني الحقيقة ليس عندنا مال لمسألة سداد الديون، ولكن إذا أتى لنا مال وقال لنا أصحابه هذا لسداد الديون، أعد إخواني الذين طالبوا المساعدة أن نقوم بمساعدتهم. فالذين يسمعونني من الإخوة والأخوات من أصحاب اليسار، إذا أراد أحد منهم أن يجعل صدقة له عند الله تعالى في سداد ديون الغارمين، فليتواصل معنا في ذلك الأمر. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هناك مشكلة دعوية بإحدى مراكز محافظة دمياط، وقد تم التطاول والاتهام والاعتداء من بعض الأفراد المنتسبين للدعوة بلدتنا على بعض رموز الدعوة الذين لهم تاريخ الدعوة منذ التسعينيات، فما توجيه فضيلتكم وبماذا تنصح؟ أنا أنصح الناس بالصبر وألا يبغي بعضهم على بعض، لأن البغي هذا مورده شنيع وعاقبته وبيلة. وأنصح إخواني الذين يتجرؤون على إخوانهم الكبار أو مشايخهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فالكبير حقه أن يوقر لا أن ينال منه كما هو وارد في السؤال. فنصيحتي للإخوة في هذا المكان أن يتقوا الله عز وجل وأن يتماسكوا، وإياهم أن يتفككوا، لأن هذه المسائل ربما تعصف بالدعوة في هذا المكان عصفا. فنسأل الله تعالى أن يهدي الناس جميعا، وأدعو الناس أن يحترموا إخوانهم الكبار وألا يخرجوا عن قودهم ولا حبلهم، فهذا أزكى لهم وعند الله تعالى أطهر. بالنسبة للإمام الذي يصلي في إحدى المساجد الكبيرة، صوته طيب ولكنه يلبس سراويل ضيقة جدا وقميص مثل باقي الشباب العوام، بالرغم من وجود قميص جلابية يعني في مكتبة المسجد، ولكنه يأبى يجادل. أنا أقول له اتق الله، اتق الله، لأن الملابس الضيقة الأصل ألا تلبس، الملابس الضيقة الأصل ألا تلبس، لأنك عندما تركع أو تسجد فإن جسدك يكون موصوفا، وهذا لا يصح. من يتكلم عن الله باللغة العامية كان يقول ربنا ده، مش متسرع في العقاب. لا يجوز أن يتكلم عن ربنا عز وجل بهذه الصيغة الركيكة وبهذا الكلام الذي إن سمعه السلف ربما نادوا على صاحبه بقلة الأدب، وربما نادوا بتعزيره. أنا من فرنسا وزوجي هجرني من غير سبب منذ سنتين، وتزوج امرأة أخرى ولم يطلقني، ويريد أن يرجع يعيش معي، ماذا أفعل؟ والله إن أتاك واتق الله عز وجل وجمع بينك وبين الأخرى في خير وعلى خير، فلا بأس في ذلك، والحسنات يذهبن السيئات. أحب الآثار الإسلامية من مساجد قديمة وقباب المماليك وما شابه ذلك، فهل يجوز ذلك؟ لا بأس، فهذا من جملة الحضارة الإسلامية التي ينبغي أن نتأملها. حكم صفحة القوائم للنساء. الأولى المنع، لكن إذا اضطررت فهذا حاله أهون. هل فك سحر الرزق حرام؟ عليك بالرقية، ولا يجوز فك السحر بالسحر، فالنشرة لابد أن تكون بالطريقة الشرعية لا بالطريقة الشيطانية. أريد طلب العلم، انصحني. أنصح نفسي وإياك أن تطلبه لله، هذه نصيحتي لنفسي قبل أن أنصحك. هل يمكن الصلاة بالثوب فيه مذي؟ إذا كنت مضطر، وإلا فإن الجزء الذي أصابه المذي فإنه يجب غسله. حكم العمل في معامل التبغ، لا يجوز، لا يجوز، لأن التبغ شربه حرام. حكم الصلاة في المنزل إذا كان هناك حاجة واضطرار، وإلا فالأصل الصلاة في المسجد، فإن الرجل الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرخص له، فقال أتسمع نداء؟ قال نعم. قال فلبي. هل كثرة أمراض تعد سببا من أسباب السحر؟ لا، ليس هذا سبب، ليس هذا سببا، فقد تكون كثرة الأمراض علامة على مشاكل مرضية أخرى وربما تكون أشد، فعلى هذا المصاب أن يراجع الأطباء. متى يجوز قطع الرحم؟ إذا كان في هذا الرحم مفسدة عظيمة متحققة لا يمكن تلافيها، أو كان ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فالأصل صلة الرحم. قراءة البسملة في السورة الأولى فقط في الصلاة. البسملة في قراءتها نزاع، والصحيح أنها تقرأ في الفاتحة كما تقرأ في غير الفاتحة. ما رأيكم في حزب النور؟ أنا لا أعرف حزبا اسمه النور. حلفت بالطلاق ألا أطلب الجماع من زوجتي، فهل إذا طلبت من الجماع يقع الطلاق؟ إذا كان هذا الأمر وليدة غضب فهذا الأمر لا يقع، فهذا لا يقع، والأولى أن تخرج من هذا اليمين بأن تكفر عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم الطلاق في فترة الحمل. الأولى أن يتربص الإنسان زوجته حتى تضع، فإذا أراد أن يطلقها طلقها. الصلاة المرأة بدون شراب مقبولة أم لا؟ مقبولة، ولكن الشراب أفضل خروجا من الخلاف. الصلاة في مساجد السنة أولى وأفضل، أما إذا لم نجد إلا مساجد البدعة فلا بأس من الصلاة بها، والله تعالى أعلى وأعلم. الإنسان الذي نفسه يصلي في المسجد عليه أن يجتهد، فلا تنال الأعمال بالتمني، ولكن لابد من ركوب بحار الصدق، لابد من ركوب بحار الصدق. واحد عابد واحد لا يصلي، والعابد ظلم الذي لا يصلي. كلمة عابد دي أظن كلمة واسعة، كلمة كبيرة أوي كلمة عابد دي، يعني أنا بقرأها واحد عابد كاد قلبي أن يقع، لأن كلمة عابد دي معناها يعني ما شاء الله عابد، عابد. نقول مثلا واحد يصلي وواحد لا يصلي، لكن واحد عابد هذه كلمة عظيمة جدا، لأن عابد على وزن فاعل وصف من العبودية، زي تامر وصف من التمر، فالذي يبيع التمر ويجمعه ويحصله وغير ذلك يسمى تامر. فكذلك عابد وصف من العبودية، إذا إنسان متلبس بالعبودية فمن مقتضى العبودية أنه لا يظلم. فلو أن هناك إنسان بيصلي والآخر لا يصلي، والذي يصلي ظلم الذي لا يصلي، فله أن يتحاسب عليه، ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. والأفضل أن الذي لا يصلي يصلي، وإذا صلى دعا الله عز وجل أن يرد إليه مظلمته، فيكون ذلك أفضل. نفسي أحفظ القرآن. الأفضل أن تقول نفسي أعمل بالقرآن، لأن الصحابة ليسوا جميعا قد حفظوا القرآن. فإن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عندما أما الناس بحمص لم يقرئهم في الصلاة شيئا من القرآن بعد الفاتحة، وقال شغلني الجهاد عن طلب العلم، أي حفظ القرآن. فنصيحتي أن تحفظ شيئا يسيرا، شيئا يسيرا من القرآن، تضبط هذا الشيء اليسير ثم تعمل به، والله تعالى أعلى وأعلم. قلبي حزين وأنا من العراق أريد أن أحكي معك. والله يا حبيبي أنا قلبي يكاد أن يتفطر وأن يتقطع حزنا على العراق وما حدث بها. فنسأل الله تعالى أن يعيد لنا بغداد الخلافة الإسلامية. وعندما أقول خلافة الإسلامية عن الخلافة الإسلامية الرشيدة كالخلافة العباسية، مش خلافة الدواعش، هؤلاء الناس الذين تسببوا في خراب العراق وإفسادها، وكانوا سببا في جلب الكفار إليها ودخولهم إليها. فنسأل الله تعالى أن ينجي بلاد المسلمين يا رب العالمين. ابن البكر أتعبني كثيرا، نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي كل عصاة المسلمين. ما دي مشكلة، احنا نجتهد في تربية أبنائنا والذي يفسد منهم نسأل الله تعالى إن ربنا يعني يهدي. نسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض، وأن يرزقنا الصبر، وأن يفرج عنا الغم والهم. الدليل على حرمة الدخان دي مسألة واسعة وكبيرة، لأن الدخان إهلاك للمال وإضرار للبدن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها عن جسده، هذا البدن ستسأل عنه يوم القيامة، كما ستسأل عن ذلك المال. تقول يا رب أهلكت مالي في شرب الدخان، ضيعت صحتي في شرب الدخان. وهناك كتاب جمعت مادته في مسألة الدخان والمخدرات، عساه أن يرى النور قريبا. هل صوت المرأة حرام؟ صوت المرأة ليس حراما بالإطلاق، ليس حراما بالإطلاق، ولكن إن هي زينت صوتها بأن رققته أو غيرت منه حتى تخلب لب رجال فهذا حرام قولا واحدا. حكم قراءة القرآن بالمكبرات في يوم الجمعة والعيد، هذه بدعة انتهت منذ أمد بعيد، هذه بدعة انتهت منذ أمد بعيد. هل يجوز أن أكشف وجهي ويدي؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير، والأولى الستر. نسأل تعالى أن يثبتنا وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومرضيه. أنا شخص أحب بنتا وخطبتها مرتين وأهلها رفضوا، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ يعني هل أريد لك أقول لك يعني هاتي حصان عنترة واخطفها؟ طبعا عليك أن تصبر وأن تدعو الله تعالى إن كان في هذا الخير أو في هذا الأمر خير أن ييسره لك. ومسألة أنت أحببت هذه البنت، من أين أحببتها وكيف أحببتها، يعني هذه مسائل تحتاج أن تجيبها بينك وبين نفسك. لا تملك إلا أن تصبر وأن تدعو الله تعالى أن يقدر لك الخير. مكافأة نية الخدمة هذا حقك ولا بأس أن تأخذها، كلهم بقى يحطوها في بنك محتاج في بنك، دي مسألة تانية. نسأل الله تعالى أن يبارك في كل من تابعونا، وأن يثيبهم الجزاء الأوفى، وأن يجعلنا وإياهم من المقبولين والمقبولات. حلفت يمينا مرتين على شيء واحد، هل يقع يمين واحد أم اثنين؟ هي كفارة واحدة طالما شيء واحد، حتى لو حلفت 100 يمين إنما هو واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. مندوب شركة الدخان فلوسي حلال أم حرام؟ لو تركت هذا العمل لكان ذلك خيرا وبركة. هل هناك توبة للقاتل أو المحرض عليه؟ هذه مسألة فيها نزاع كبير. والقول الصحيح أن القاتل إذا تاب إلى الله تعالى توبة صادقة تاب الله عليه، فيبقى الحق الذي بينه وبين القاتل اللي هو حق العباد، فهذا الأمر لا يكون إلا بموافاة الحقوق عند الله تعالى يوم القيامة. الأخت التي تشتكي من زوجها والذي يفضل كذا، عليها أن تصبر وأن تعلم أن الصبر عاقبته نصر. مسألة العادة السرية حرام، العادة السرية حرام، لأن المني لا يخرج إلا بإذن شرعي أو أن يكون اضطرارا لا قبل لك به. أخي صار عمره 16 سنة ولا يصلي وعصبي وطايش، ماذا أفعل؟ عليك أن تجتهد في دعوته وأن تصبر عليه، وينبغي أن تكون الدعوة قبل ذلك بزمن، قبل ذلك بزمن، فعلينا أن نصبر في الدعوة. ذنب يتكرر معي كثيرا كيف أكف عنه؟ عليك بالدعاء. اثنين مصاحبة الصالحين. الأمر الثالث أن تكثر من الأعمال الصالحة. عندي وسوسة في سماع الدروس الصوتية خشية عدم فهم الشيء فهما صحيحا، وهذا يمنعني من سماع الدروس منذ سنوات، هذا من الشيطان، فإياك أن تسير وراء هذه الوسوسة حتى لا ترديك. حكم إعطاء الزكاة للجد، إذا كان الجد للأم فلا بأس، أما إذا كان الأب فلا يجوز. نريد كلمة لحزب حدس. والله يعني الحزب الحدس، وكلمة حدس ده اختصار للحزب الديمقراطي السلفي، أقول لهم توبوا إلى الله عز وجل، هذا ما أريد أن أقول، توبوا إلى الله، فإن الله تعالى لا يرفع من سلك طريق الدعوة إلا إذا سار في هذا الطريق. أما الذين يريدون أن يخلطوا الدنيا بالآخرة، وأن يخلطوا الأطماع بالأهواء بالمصالح بالدين، هذا كله شيئا واحدا، هيهات أن يتم لهم ذلك. حكم تسوية الصف، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى يأمر بتسوية الصف، ولنا أن نتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الهدي الظاهر والحال الباطن، فلتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم، فدل ذلك على أن المشابهة في الظاهر تستوجب محبة في الباطن. هل الزواج الذي يسمى زواج الفاتحة هو زواج شرعي؟ أنا أول مرة أسمع عن زواج الفاتحة هذا، دعوني أسأل بعض الذين يعرفون زواج الفاتحة ثم أجيبكم. حكم رهن السكن، لا بأس في ذلك، ولكن أنا أنصح بألا يقدم أحد على هذه الخطوة. هل يقع الطلاق في الحيض؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم، هناك من منع وهناك من أجاز، وربما يعني مسألة النزاع تكون فيها فرجة ومصلحة في أحوال كثيرة من مسائل الفتية. نسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض، ونسأل الله تعالى أن يحبنا جميعا وأن يجمعنا على محبته ورضا. حكم من نذر صياما ولم يستطع الوفاء، عليه أن يطعم، أن يكفر عن ذلك بالإطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. زوجي يضربني ضربة مبرحة وبيننا أولاد، هل أطلب الطلاق؟ اصبري، فهذه حماقة منه، فنسأل الله تعالى أن يهديه. أيضا زوج يخون زوجته بالهاتف وحين تحاول منعه يضربها، نسأل الله تعالى أن يهديه. تصبر عليه لعل الله تعالى أن يهديه. تكلمتم عن حقوق الزوج، فأين حقوق الزوجة؟ لم تصبري، لو صبرت إن شاء الله في المجلس القادم سيكون هناك خير كثير إن شاء الله. مسألة الإحساس دي أسأل الله تعالى أن ربنا يغفر لنا جميعا، ما أنا إلا يعني عبد مسكين، يعني نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا. صحت مقولة كوني له أمة يكن لك عبدا، هذه نصيحة المرأة الجاهلية لابنتها عندما زفت إلى زوجها، فكانت من جملة النصائح كوني له أمة يكن لك عبدا، وهذه مقولة صحيحة وجملة مختصرة مفيدة. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ الحمام يعني ليس هناك بأس أن يتوضأ الإنسان فيه، لأن مكان النجاسة ليس في الحمام، وإنما هو في الفتحة التي تغضى فيها الحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز نصح الوالدين؟ لا بأس بنصح الوالدين إذا هما جانبا الحقيقة أو انتهكا الشريعة. أمي فرنسية وأبي مسلم، هل يجوز أن أتصدق لها لأنها ماتت منذ زمن وحسرتها؟ إذا ماتت على غير الإسلام فلا ينفعها شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فيعني زورها، زور قبرها فقط، ولكن أن تأتي بأعمال صالحات لها، هذا الأمر قد انقضى وانتهى. الزوج يقول: طالق طالق طالق، ينفع يرجع لزوجته؟ لا بأس يرجع لزوجته، لو قال لها طالق 1000 مرة هي طلقة واحدة، ليس هناك بأس في ذلك. هل المسح على شراب القدم يجوز أثناء الوضوء أم لا؟ بعد الوضوء، في حالة عدم وجود مكان مستتر وضوء النساء، هل يجوز التيمم مع توافر الماء؟ يمكن للنساء أن يحتلن في هذه المسألة، يعني ممكن مثلا 3 نساء يقفهم وواحدة تتوضى، وبعدين تتوضى دي تقف مكان واحدة، وواحدة من 3 يرجعوا يتوضم. يعني لا نريد أن احنا يعني نسقط الوضوء لأمر يمكن علاجه، والله تعالى أعلى وأعلم. تأخير صلاة العشاء إذا كانت هناك جماعة فلا بأس، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء. بالنسبة لمسألة القتال ضد بشار الأسد، أنا لي مقال كتبته منذ 5 سنوات تقريبا في هذه المسألة، وقلت فيه بأن بشار الأسد لن يسقط إلا إذا توافق على سقوطه إسرائيل وإيران. نسأل الله تعالى يعني أن يهدينا جميعا. زوجة يمنعها زوجها من الصلاة والصيام والحجاب وسائر مظاهر الدين، وحين يعتدي عليها بالضرب ويهدده إن طلبت الطلاق أن يؤذيها. طيب السؤال، يعني يمنعها من الصلاة والصيام والحجاب وكل مظاهر الدين، ده زوج إيه؟ ده هندوسي ولا بوذي ولا مليته إيه الرجل ده؟ فطبعا هذه زوجة لا يصح أن تكون مع هذا الرجل الذي يحرمها من حقها أن تعبد الله عز وجل. لا إله إلا الله. أختي بتقول: أنا أفكر أنتحر. نسأل الله تعالى أن يهديك وإياك وإياك، فإن الانتحار كفر، وإن المنتحر يأتي يتردى في جهنم بما انتحر به، فإياك. حاولي أن يعني تدرسي ما الأسباب التي تجعلك تفكرين هذا الفكر البعيد، وحاولي أن تعالجي هذه الأسباب، ولا بأس أن تستعيني بمن يستطيع أن يكون عونا لك في ذلك. أسأل تعالى أن يحفظك وأن يحفظ أولاد المسلمين. زوجة عملت عملية في عنق الرحم وتنزف، كيف تصلي؟ عليه أن تراجع طبيبة النساء التي تستطيع أن تفيدها في الدم الخارج منها بإذن الله تعالى. بالنسبة لشراء شقة من التمويل العقاري وذاكر الضرورة، هناك من منع، ولكن أرى أن هذه المسألة قد يكون فيها نوع من التيسير. امرأة توطيني ملابس للبيع بثمن معين، وأنا عندما أبيعها أزيد هامش ربح، لا بأس في ذلك، هذه تجارة. هل ولي أمري الفتاة له الحق في عدم قبول الرجل الدين لأنه ليس من بلده ونحن نعيش في أوروبا؟ والله إذا كان المتقدم كفءا فلا يجوز رده، والكفاءة تختلف باختلاف الأحوال، وأفضل كفاءة أن تكون الكفاءة في الدين. فإذا كان المتقدم رجلا دينا يستطيع أن يقوم ببيته قياما صحيحا دون إشكال فلا يجوز رده، والله تعالى أعلى أعلم، إلا إذا كان هناك أمر آخر يسأل فيه ولي الأمر. أعمل في مؤسسة خيرية ودار الأيتام وأكل معهم ومن أكلهم إن كان فيه زيادة في الأكل. والله إحنا لو اضطررت إلى ذلك كل وتصدق. حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد، شريطة ألا تكون في وقت واحد، وإذا كانت في وقت واحد لا يبغى صوت على صوت لسعة المسجد. هل يشترط العدد في كفارة اليمين؟ أيوة نعم، لابد من وجود عدد وهو 10 في كفارة اليمين عند الإطعام. كلمة لمن يجرحون المشايخ، والله لو اهتموا بأنفسهم لانشغلوا بأنفسهم عن غيرهم. زوجي لا يصلي وأنا كرهته لأجل هذا، اجتهدي في الدعاء له وحببيه في الصلاة لعل الله تعالى أن يجعلك سببا في هدايته ووصله بربه. أنا أحب أن يكون تأويل الرؤى يعني في غير هذا الوقت، فإن شاء الله إن تهيأ لنا وقت عند الصباح نجمع الرؤى لنجعلها صباحا إن شاء الله. أنا متعبة لا أقدر على شغل البيت ولا على تربية الأبناء، بماذا تنصحني؟ عليك أن تستعيني بالله، لأن من استعان بالله أعانه. نحن نقول في الفاتحة دائما إياك نعبد وإياك نستعين، ولابد المسلم أن يقول أنا لا أقدر ولكن سأحاول وأقدر. هل للزاني مغفرة؟ نعم، الزاني إن تاب إلى الله تعالى تاب عليه. نسأل الله تعالى أن يفرج كرب المكروبين في سوريا والعراق وفي كل ديار المسلمين. ذهاب الأخوات للمصيف مع سائق في حافلة دون محرم، هذه من إحدى المصائب العظيمة، نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا. مرضت بسرطان في الثدي وتركني زوجي، أسأل الله تعالى أن يبدلك خيرا وأن يصبرك وأن يذهب بأسك وأن يهدي زوجك وأن يعود إليك حميدا رشيدا. فاصبري أيتها الأخت وعلمي أن هذا المرض يعني ربما يكون فيه الأجر والرفعة من الله عز وجل، فعليك أن تكثري الدعاء وعليك أن ترقي نفسك، فإن كثيرا من الأمراض ربما أذهبه الله تعالى ببركة الرقية الشرعية. ولا ننسى خبر هذه الممثلة، وهذه القصة يعني ذكرت في بعض الكتب، ممثلة مشهورة في المغرب أصيبت بالسرطان في الثدي، ذهبوا إلى فرنسا قالوا ليس أمامك إلا أن يصاص الثدي ثم تخضعين ل يعني الكيماوي وغير ذلك. وهذه المرأة كانت لا تصلي ولم تذهب مرة واحدة لبيت الله الحرام، فنصحت أن تذهب لأداء العمرة وأن تشرى من ماء زمزم وأن تضلع في شربه وأن تجتهد في الدعاء، ففعلت هذه المرأة فأذهب الله تعالى بأسها في قصة طويلة لا داعي لذكرها بالتفصيل حتى لا أطيل. فنسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. نصيحتي لكل من انشغل بغيره أن ينشغل بنفسه. نصيحتي لكل من انشغل بغيره أن ينشغل بنفسه. مات أخي منذ سنة وأنا ما زلت متأثرة كثيرا، ماذا عسي أن أفعل؟ الدعاء والصدقة. الدعاء والصدقة. كيف نرى علامات صلاة الاستخارة؟ ليس شرطا أن نرى علامات كأن نرى رؤيا مثلا أو ما إلى ذلك، أو أن يأتينا هاتف، ولكن نصلي صلاة الاستخارة ثم نستعين بالله تعالى ونمضي على ذلك الأمر، فإن وفقنا الله تعالى فيه فهذا خير وإلا فلا. ويمكن لبعض الناس أن يروا رؤى قد تعينهم على توجيههم في الطريق المطلوب، وبعض الناس قد يشرح صدره لأمر، فالناس في ذلك أحوال وهم في هذا مقامات. عندما يسوء النظام الإداري يتسع الخلل ويحدث الزلل، فقبل أن نسأل عن الخلل لابد أن نضبط النظام الإداري أولا. وتطبيق ذلك على هذا السؤال، هل من حق الموظف أن يأخذ مال الأجازات الاعتيادية علما بأننا نذهب في الصيف مدرسة يوما واحدا في الأسبوع بعلم مدير مدرسة؟ علي صيام 4 أشهر، وأملك مالا والصيام كثير، فماذا أفعل؟ ولا أملك مالا والصيام كثير فماذا أفعل؟ إذا كان الصيام شاقا ومن المستحيل أن يصومه الإنسان فلا بأس من الإطعام، وإذا كان الإنسان فقيرا فيمكن أن يتصدق عليه بمال الإطعام ثم يأكل منه والله تعالى أعلى وأعلم. يعني نتصدق عليه ويأخذ هذه الصدقة فيطعم بها والله تعالى أعلى وأعلم. هل المعاش يدخل في الميراث؟ والله إذا كان الناس على الصفاء والمودة يمكن أن يتنازل بعضهم لبعض، لأن الأصل أنه يدخل أيضا في الميراث والله تعالى أعلى وأعلم. إخواني أخواتي، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يجعل مقامكم هذا في ميزان حسناتكم، أن يبارك لكم في أوقاتكم، وأن يبارك لكم في أعماركم، وأن يسددكم في أقوالكم، وأن يصلح أعمالكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وموعدنا اللقاء القادم أن نتكلم عن حقوق الزوجة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.